الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وبنزح جميعه للبعير وهو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى الصغير والكبير والمراد من نجاسته المستندة إلى موته. كان الكلام في أحكام البئر. قلنا أن المشهور إلى زمان المحقق صاحب الشرائع أن البئر حكمه حكم قليل، ومن هنا سيجري على البئر. مرادنا من البئر طبعا ماء البئر، سيجري على ماء البئر أحكام الماء القليل. فلهذا تذكرون نحن بالأمس قلنا أنه إذا تنجس القليل بالملاصات كيف يضر، بينا كيفية تطهير القليل عندما يلاقي نجاسة. ثم قلنا أن البئر أيضا كذلك، يعني أن ماء البئر إذا تنجس بالملاصات لا أنه تغير بالنجاسة، أما مسألة إذا تغير ماء البئر بالنجاسة فله أحكام أخرى ستأتي بعد ذلك. الآن بحثنا في ماء البئر إذا لاقته نجاسة فكيف يطهر. قلنا بالأمس أنه يطهر إما بإلقاء كر عليه، وإما بملاقاته بالجاري، وإما ببقوع الغيث عليه. حتى الآن لو افترضنا بأنه لم تقح هذه الأمور وتنجس بالملاقات، كما لو وقعت فيه ميتة، وقع فيه حيوان، ومن الواضح أن ميتة الحيوان نجسة، فبملاقاته للميتة تنجس ماء البئر، كيف يطهر ماء البئر إذا لم يتطهر بالأنحاء السابقة في الكيفيات السابقة؟ يعني لو لم يلقى عليه كر، لو لم يتصل بالجاري، لو لم يقع عليه غيث، هل يوجد طريق آخر لتطهير ماء البئر أو لا يوجد؟ ولكن قبل الدخول في الطرق الأخرى لتطهير ماء البئر غير الطرق المتقدمة، لا بد أن يعلم أن الفقه عندنا هو للعمل، يعني أن المسائل التي تعنون في الفقه ليست مرادة لذاتها، ليس العلم بها للعلم بها، وإنما العلم بها للعمل بها. ومن هنا نحن نجد أنه في كل عصر تجد مسائل جديدة وفروع جديدة لم تكن موجودة في الزمان السابق وفي العصور السابقة. يعني مثلا الآن عندما نأتي إلى هذه المسألة التي هي بأيدينا ماء البئر، وعندما نرجع إلى الأزمنة السابقة والعصور السابقة نجد أن أهم مورد من موارد تأمين الإنسان بالنسبة إلى الماء كان ماذا؟ كان الماء الجاري، كان ماء البئر. ومن هنا تجد أنه أيضا في كلمات السابقين هناك تشديد وتسريع في هذه المسألة. لماذا؟ لأن حاجة الإنسان في الماء متوقف على بحث أحكام ماء البئر. أما مثلا في مثل زماننا الذي يؤمن فيه احتياج الإنسان من الماء بالطرق الحديثة، فهل هناك احتياج شديد للبحث في مثل هذه المسائل؟ نعم، تبحث للإطلاع عليها جيد، ولكن ليست هي مورد العمل. ومن هنا انفتح باب الاجتهاد في مذهب الإمامية، انفتاح باب الاجتهاد في مذهب الإمامية لتأمين استنباط هذه الفروع المستجدة. وإلا لو كان كل فقيه يأتي ويردد ويجتر تلك الفروع التي كانت قبل 1000 سنة وقبل 1200 سنة وقبل 1300 سنة، ونحن لا نحتاج إلى الاجتهاد، إنما احتجنا إلى أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحا في المذهب باعتبار استحداث هذه الفروع الجديدة التي نجدها في كل عصر. لهذا أنتم تجدون الآن كثير من الفروع الفقهية، أنتم تجدون لا أقل أن الفقهاء كلهم إن لم أقل جلهم إن لم أقل كلهم عندهم رسالة بعنوان المسائل المستحدثة. طب لماذا يكتبون هذه الرسائل؟ فليكتبوا بالرسائل التي كتبت قبل 50 سنة وقبل 100 سنة وقبل 200 سنة. لا يكتفون بذلك باعتبار أن هناك مسائل مستحدثة وفروع مستحدثة تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى تفريع بناء على تلك الأصول الموجودة والمحققة في محلها. فلهذا نحن ورد عندنا في كثير من الروايات علينا إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ وعليكم تفريع الفروع. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا نحن ليست وظيفتنا أن نعطي كل حكم كل فرع فرع، وإنما علينا أن نبين لكم القواعد الكلية القوانين إلقاء الأصول. أما التفريعات فهي راجعة إلى اجتهاد المجتهدين وإلى استنباط المستنبطين. فلهذا هذه المسألة وهي ماء البئر، هذه المسألة في الأزمنة السابقة كان لها احتياج شديد، كان إليها احتياج شديد، فلهذا كانت تبحث بهذا التفصيل وفي الكتب المفصلة مبحوثة أكثر من هذا بكثير. ولكن حيث أنه الآن في مثل هذه الأزمنة لا احتياج إليها، فلهذا نحن نحاول أن نمر عليها مرورا سريعا إلى أن نصل إلى المسائل المهمة التي هي محل الحاجة. هذا أولا. وثانيا، على فرض احتياجنا إلى ماء البئر، فقد ذكرت لكم بالأمس أن الفتوى بعد زمان المحقق الصالح بالشرائع وما بعده أنه وينزح وبنزح جميعه، هذه المنزوحات كلها على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. أما في زمان الشرائع صاحب الشرائع وما قبل ذلك فالفتوى كانت ماذا؟ على وجوب النزح حتى يظهر البئر. وبعبارة أخرى، بعد زمان صاحب الشرائع البئر في حكم الجاري لا أن البئر في حكم القليل. فإذا كان البئر في حكم الجاري ماذا يكون؟ الجاري ذكرنا بالأمس أنه لا ينجس بملاقاة النجاسة أولا. نعم إذا تغير بالنجاسة فبزوال التغير أيضا يظهر حتى لو كان بنفسه. وهذه المنزوحات المذكورة في الروايات لماء البئر إذا لاقت نجاسة يكون على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. لهذا نحن نحاول أن نقرأ هذه بسرعة حتى نصل إلى المسائل المهمة بعد ذلك. قال وبنزح جميعه، طبعا هذا الذي يذكره هنا كله على نحو الوجوب باعتبار أن هذه الفتوى قبل ماذا؟ الفتوى موجودة كانت، ولكنه بعد ذلك سيذكر المطلق بأنه مستند هذا كله ضعيف كما سيبين بعد ذلك. قال وبنزح جميعه للبعير. ما هو المراد من البعير؟ يعني إذا وقع بعير في ماء البئر ومات فإنه لا بد أن ينزح جميع ماء البئر. سؤال، فإن لم يمكن نزح جميع مائه فماذا نفعل؟ هناك بحث آخر سيأتي جوابه بعد ذلك. قال وبنزح جميع ماء البئر للبعير. ما هو المراد من البعير؟ هناك اختلاف في كلمات اللغويين في المراد من البعير. بعضهم قال المراد من البعير وهو من الإبل بمنزلة الإنسان، كيف أن لفظة الإنسان تطلق على الكبير والصغير على الذكر والأنثى، كذلك البعير يطلق على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى. هذا كما ذكره في النهاية. أما في جملة من كتب اللغة الأخرى فلفظ البعير أخص من هذا على أي الأحوال. قال وهو أي البعير من الإبل بمنزلة الإنسان. البعير يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير. طب ما هو قول المصنف الماتن عندما قال وينزح جميعه للبعير؟ يعني إذا دخل البعير في ماء البئر وخرج ينزح؟ يقول لا، إذا مات فيه ميتته نجسة، وإلا البعير وبنفسه إن لم تكن فيه عين النجاسة فمحكوم بالطهارة. فلهذا قال والمراد من نجاسة البعير تلك النجاسة المستندة إلى موته، يعني إذا وقعت ميتة البعير في ماء البئر. وكذا الثور. الثور أيضا يجب نزح جميع ماء البئر. طب ما هو المراد من الثور؟ قيل هو ذكر البقر كما في بعض الكتب اللغة، وقيل هو أخص من ذلك. ليس مطلق الذكر بل الذكر الكبير، لأن الثور كأنه مأخوذ أن الحيوان يثير الأرض، ومن الواضح أن البقر الصغير الذكر الصغير لا يستطيع أن يثير الأرض، وإنما الذي يثير الأرض من الكبير. فلهذا قيل أن المراد من الثور ليس مطلق ذكر البقر، وإنما أخف من ذلك الكبير من الذكر. قال وكذا ينزح جميعه للثور. وما هو المراد من الثور؟ قال قولان، قيل هو ذكر البقر مطلقا صغيرا كان أو كبيرا، القول الأول والقول الثاني والأولى، هذا هو القول الثاني والأولى، اعتبار اطلاق اسمه عرفا مع ذلك، يعني لا يكفي أن يكون ذكر البقر، بل هل يطلق عليه ثورون يعني يثير الأرض أو لا يطلق عليه ثورون؟ فإن كان ذكر البقر ولا يطلق عليه ثور عرفا فإنه لا يجب له هذا الحكم. والخمر الأمر الثالث الذي يجب لأجله نزح جميع ماء البئر. قال والخمر سواء كان قليلا أو كثيرا، والخمر قليله وكثيره، والمسكر المائع، إن شاء الله سيأتي في محله من باب النجاسات سنبين لكم أن المسكر على قسمين، مسكر مائع بالأصالة ومسكر جامد بالأصالة كالحشيش، فإن الحشيش والإفيون ونحو ذلك مسكر ولكنه ماذا؟ جامد بالأصالة. هذا الحكم المذكور هنا وهو ينزح لأجله الجميع، المراد منه المسكر المائع بالأصالة، فإنه يجب لأجله أن ينزح جميع ماء البئر. أما المسكر الجامد بالأصالة ولو كان مائعا بالعرض فإنه لا يوجد له هذا الحكم. وكذلك المسكر المائع بالأصالة ولو صار جامدا بالعرض فإنه أيضا ماذا؟ يوجد له هذا الحكم. إذن هذا الحكم هو للمسكر المائع بالأصالة سواء كان مائعا أو كان جامدا بالعرض، ولا يشمل المسكر الجامد بالأصالة حتى لو كان مائعا وذائبا بالعرض. قال ودم الحدث. ودم الحدث وهو الدماء الثلاثة على المشهور، المراد من الدماء الثلاثة كما قرأتم في الرسائل العملية يعني دم الحيض والاستحاضة والنفاس، هذا يسمى دماء الحدث أو دم الحدث. يقول أيضا لدم الحدث أيضا يحتاج ماذا؟ باعتبار هذا الدم عندما يخرج كأنه يوجد ماذا؟ حدثا، فيحتاج إلى الغسل، بخلاف الدماء الأخرى عندما تخرج من الإنسان فإنها ماذا؟ لا توجب الغسل. ومن هنا فإن هذه الدماء تسمى ماذا؟ دم الحدث، لأنها توجب الغسل بعد ذلك، بخلاف الدماء الأخرى التي تخرج من الإنسان أو غير الإنسان فإنها لا توجب ذلك. قال ودم الحدث وهو الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس على المشهور. لماذا قيد هنا على المشهور؟ أما في البعير في المسكر في الثور في الخمر لم يقل على المشهور، باعتبار أنه لم يرد في دم الحدث نص خاص، وإنما المشهور بين الفقهاء أنهم ألحقوا دم الحدث ماذا؟ بالمسكر بالخمر بالبعير ونحو ذلك. فإذا هذا الحكم لدم الحدث وهو نزح جميع ماء البئر إذا وقع في البئر، هذا إنما هو فتوى المشهور، وإلا لا يوجد عندنا نص خاص على ذلك. والفقاع وهو ماء الشعير، سيأتي إن شاء الله البحث في أنه ما هو المراد من الفقاع. والفقاع بضم الفاء وألحق به أي بالفقاع المصنف في الذكرى عصيرا عنب، سيأتي إن شاء الله في بحث النجاسات هل أن عصير العنب إذا غلا واشتد غليانه قبل أن يذهب ثلثاه هل هو محكوم بالطهارة أو لا؟ قولان في المسألة، قول يقول أن العصير العنبي إذا غلا واشتد غليانه قبل ذهاب ثلثيه محكوم بالنجاسة، وقول يقول لا محكوم بالطهارة، والقائل بالنجاسة يقول يطهر بعد ذهاب ثلثيه. هنا بعض ألحق العصير العنبي بماذا؟ بالبقاع. فكما أن الفقاع إذا وقع في ماء البئر يجب نزح جميع مائه، كذلك إذا وقع ماذا؟ العصير العنبي إذا غلى واشتد غليانه قبل أن يذهب ثلثا. ولكن الشارح يقول وهو بعيد. لماذا وهو بعيد؟ لوجهين. الوجه الأول أنه لا دليل على النجاسة كما سيأتي بعد ذلك. إذن هذا ليس من النجاسات العصير العنبي، حتى إذا وقع في ماء البئر يكون من مصادق ملاقاة ماء البئر للنجس، لأن العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه ليس بنجس. ونحن بحثنا أين؟ في ماء البئر إذا لاقى نجسان، والعصير العنبي ليس بنجس. هذا أولا. الثاني أنه لا نص على ذلك. هذا قياس. كيف تلحقون العصير العنبي بالبقاع؟ نحن لسنا من القياس وليس من مذهبنا القول بالقياس. إذن كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لو كان دين الله يقاس يقاب بالعقول يعني بالقياس لكان مسح باطن الرجس خير من باطن، باعتبار أن المسح للنظافة، والذي يتوثق باطن الرجل أم ظاهر الرجل؟ باطن الرجل. إذن لو كان دين الله يصاب بالعقول إذن لكان مسح باطن الرجل خير من ظهرها. على أي الأحوال تحصل في القياس موكول إلى علم الأصول. هذا الإلحاق أشبه ما يكون ماذا؟ بالقياس، لأن النص ورد في الفقاع. تكسرية حكم الفقاع إلى العصير العنبي هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. هذا هو وجه البعد الذي ذكره الشارع. فلهذا قال وألحق به أي بالفقاع المصنف في الذكرى في كتابه الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه. وهذا الإلحاق هذا كلام الشارع، وهذا الإلحاق وهو الإلحاق بعيد. ثم يقول هنا الشارع ولم يذكر، هذا كلام الشارع ولم يذكر، الضمير يعود على الماتن، يعني يقول الشارع أن الماتن لم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة. ما هو المراد من النفس السائلة؟ سيأتي بحثه بعد ذلك، يعني عندما يذبح له دفق عند الذبح بحثه. المني مما له نفس سائلة ما هو حكمه؟ المشهور أيضا قالوا إذا وقع المني مما له نفس سائلة في ماء البئر أيضا يجب نزح جميع ماء البئر. هنا الشارع يقول أن المصنف لم يذكر المني، لماذا؟ يعتذر له، يقول باعتبار أن المني لم يرد به فيه نص خاص. وبناء الماتن هنا أن يذكر ماذا؟ ما فيه نص خاص عندما نقول يجب نزح جميع ماء البئر. إذن المنصوص عليه يذكره هنا، وما لا نص فيه فلا يذكره، إلا أنه يرجع ويشكل يقول لو كان هذا البناء العدل ما لا ذكر دم الحدث، لأن دم الحدث إذن قلنا أنه ماذا؟ لا نص فيه. فإذا كان بناء المصنف يعني الماتن على ذكر كل ما يجب له نزح جميع ماء البئر المنصوص وغير المنصوص، كان ينبغي أن يذكر المني أيضا لأنه المشهور فيه ماذا؟ نزح جميع ماء البئر. وإن كان البناء على أن لا يذكر إلا ما فيه نص خاص كان ينبغي أن لا يذكر ماذا؟ دم الحدث. فلهذا قال ولم يذكر. حتى مولانا من يمكم تفضلوا وعلمونا أحسنتم. قال ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة، والمشهور في ذلك والمشهور في المني مما له نفس سائلة ماذا؟ أنه إذا وقع في ماء البئر يجب نزح الجميع إذا وقع فيه. وبه قطع المصنف في المختصرين، يعني المني مما له نفس سائلة إذا وقع في ماء البئر ينجس ماء البئر ولا يطهر إلا بنزح جميع ماء. وبهذا القول قطع المصنف في المختصرين، مراده كتاب الدفء البيان والدروس. طب لماذا يسمى المختصران؟ باعتبار أنه نسبة إلى كتاب الذكرى، حيث أن كتاب الذكرى أوسع منهما، فيسمى البيان والدروس بالمختصرين في قبال الذكرى الذي هو موسعون. وبه قطع المصنف في المختصرين ونسب القول به، يعني أنه يجب نسب جميع ما إيه، ونسبه في الذكرى الذي هو الموسع إلى المشهور بين الفقهاء، ولكنه مع ذلك اعترف في كتاب الذكرى معترفا فيه أي في المني مما له نفس سائلة بعدم ورود الناس، وإنما المشهور بين الفقهاء ذلك. قل لماذا لم يذكر المني هنا مما يجب له الناس جميعا؟ قال ولعل عدم الذكر ولعله السبب في تركه هنا، يعني عدم ورود النص فيه هو سبب في أنه لم يذكر المني مما يجب له النزح. لكن إذا كان الأمر كذلك فيرد عليه الإشكال من جهة أخرى، إذا كان البناء أن يذكر المنصوص فقط كان ينبغي أن يترك ماذا؟ دم الحدث أيضا، لكن دم الحدث كذلك يعني ليس بمنصوص، وإنما الحكم فيه مشهور بين الفقهاء. إذن فلا وجه لإفراده، يعني أن يذكر دم الحدث وأن لا يذكر المني مما له نفس سائلة. ثم الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول والأمر سهل. لماذا؟ يقول لأنه سيأتي عندنا بحث بعد ذلك أن النجاسات التي تقع في ماء البئر وليس لها مقدر في الأحكام الشرعية، لم يقدر لها شيء كما في المني كما في دم الحدث، فإنه لم يقدر لها ننزح جميع ماء البئر، ننزح 70 دلو، ننزح 50 دلو، ما هو حكم هذه النجاسات التي تقع في ماء البئر ولا مقدر لها من قبل الشارع؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول في المسألة يقول في كل ما لم يرد فيه نص خاص يجب نزح جميع ماء البئر. إذن المني حكمه ماذا؟ نزح جميع ماء البئر. دم الحدث حكمه ماذا؟ يجب نزح جميع الماء البئر. إذن بناء على هذا القول سواء ذكر المصنف دم الحدث والمني أو لم يذكرهما فإنه يجب له ماذا؟ نزح جميع ماء البئر. يعني إذا عملنا بفتوى المشهور فيجب ماذا؟ نزح جميع ماء البئر. إن لم نعمل بفتوى المشهور وقلنا مما لا نص فيه إذن ماذا؟ أيضا يجب نزح جميع ماء البئر. فلهذا يعتذر له يقول وإيجاب الجميع، يعني وجوب نزح جميع ماء البئر، وإيجاب الجميع لما لا نص فيه يشملهما، يعني يشمل المنية ودم الحدث. إذن سواء ذكرهما أو لم يذكرهما بناء على هذا القول وهو أن ما لا نص فيه يجب أن ينزح له جميع ماء البئر، لا فرق بينهما، يعني لا فرق بين الذكر وعدم الذكر. والظاهر هنا يقول والذي يظهر من عبارة المصنف هنا حصر المنصوص بالخصوص، يعني المنصوصات كان بناؤه أن يذكرها، أما تلك التي لا نص فيها فليس بناء المصنف الماثل على ذكرها. لكن قبل أن أبين العبارة اللاحقة، الشيخ الذي بالأمس اعترض علينا قال بأنه تعبرون بأن العراقي نصف المكي، هذا التعبير غير صحيح. لا، التعبير صحيح، لأنه المراد من أن العراقي نصف المكي مرادنا أن وزن الرطل العراقي ماذا؟ هو نصف وزن ماذا؟ المكي. فإذا كان المكي واحد فعلى ماذا يكون؟ نصفه بعد. فإذا كان المكي 300 فعلى يكون ماذا؟ 1200. هذا التعبير أن العراقي نصف المكي مو مرادنا أنه إذا كان العراقي المكي 600 فنصفه الجزء 300، مرادنا أن وزن المكي إذا كان 1000 فالعراقي ماذا؟ 500 نصفه. إذا كان المكي 1000 فالعراقي كم؟ نصفه 500. طب إذا كان في المكي 600 كيلو، طب العراقي كم يكون؟ 1200. فإذا التعبير الذي عبرنا به بالأمس كان تعبيرا دقيقا، وهو أن العراقي الرطل العراقي نصف الرطل المسيحي. ولذة كر للدابة. الآن نأتي إلى مقدر آخر في النصوص. المقدر الأول أن ينزح جميع ماء البئر، وقد ذكرنا لماذا يجب في أي مورد يجب نزح جميع ماء البئر. هنا المقدر الثاني، التقدير الثاني الذي ذكرته الروايات، ما هو؟ ونزح كر. وما هي تلك الموارد التي يجب فيها نزح الكر؟ الكر تقدم بيانه بالأمس وزنا ومساحة. يقول: أما نزح الكر فهو للدابة. الدابة هناك اختلاف كثير بين كلمات اللغويين في المراد بالدابة، ولكن الشارح يقول: والمراد بالدابة الفرس. فلهذا اشكل جملة من المعلقين بأن جزم الشارح بأن المراد من الدابة هو الفرس فيه ما فيه، لأنه هناك اختلاف في كلمات اللغويين بأنه ما هو المراد من الدابة. على أي أقوال؟ قال: ونزح كر للدابة. طب ما هي الدابة؟ قال: وهي الفرس. وكذلك: ونزح كر للحمار، ونزح كر للبقرة. طب لماذا قال للبقرة؟ البقر ما هو؟ تقدم حكمه سابقا باعتبار قلنا أن ذكر البقر حكمه نزح الجميع. الآن بقي الأنثى وهي البقرة، فإذا حكمها ماذا؟ نزح كر للبقرة للأنثى. وزاد في كتبه الثلاثة، يعني المصنف، الكتب الثلاثة ما هي؟ ذكرنا: البيان، الدروس، الذكرى. وزاد في كتبه الثلاثة البغل، أيضا ماذا؟ يجب نزح كر له إذا وقعت ميتته في ماء البئر. ثم بين قال: والمراد من نجاستها، عندما نقول إذا وقعت نجاسة في ماء البئر مراد من النجاسة أي نجاسة؟ النجاسة المستندة إلى الموت، وإلا إذا لم تكن ميتة فإن هذه الحيوانات طاهرة وليست نجسة، إلا إذا كان على جسمها على بدنها نجاسة عينية. والمراد قال عن تجاهكم حاضرين، أنا ما شفت الماء الحمد لله، أنا ذكرت المطلب، أنا كنت أذكر مع الأسف أن الأخ مو مذكور. أحسنتم، إذا ذاك قلنا بعد يدخل هنا، يعني إذا ذاك قلنا بعد يدخل هنا. قال: والمراد من نجاستها المستند إلى موتها، هذا هو المشهور. إذن أنه نزح كر للدابة وهي الفرس والحمار والبقر والباغل، والبقر والباغل، هذا منصوص ومشهور. الشارح ماذا يقول؟ يقول: هذا هو المشهور. يعني ماذا؟ يعني لا يوجد فيه نقص. في بعض الحواشي يوجد إشكال على من؟ على الشارح. تقولون له: شيخنا كيف تقول ما لا نص فيه وقد وردت روايات كثيرة قالت أنه إذا وقعت الدابة فيجب النزح دلاء يسيرا، إذا وقع الحمار فيجب النزح دلاء يسيرا، البقرة كذلك، الباغل كذلك، لعد لماذا تقول أنه على المشهور وما لا نص فيه؟ وكأن هذا المشكل أو المستشكل غفل. الشارح يقول: هذه مشهور لأن المصنف يقول نزح كر، وتلك الروايات فيها ماذا يوجد فيها؟ نزح دلاء يسيرة، وتلك الروايات معرض عنها لم يعمل بها أحد، فلهذا تلك الروايات معرض عنها لم يعمل بها الفقهاء، وهذه الروايات التي أمرت بنزح الكر مختصة ماذا؟ مختصة بالحمار وبالباغل ولا تشمل البقرة والفرس. فلهذا قيد الشيخ قال: هذا هو المشهور. وبعد ذلك قال: والمنصوص من هذه الأمور الأربعة مع ضعف طريقه. طبعا ضعف الطريق ليس مختصا بهذا، وإنما أكثر هذه المقدرات التي ذكرت في أنما البئر إذا تنجس بوقوع شيء منها سيجب كذا، كلها الروايات فيها ضعيفة، إلا نقل كلها تأثرها. فلهذا أن الشارح بعد ذلك سيقول: واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف، فإذا هذا الضعف مو مختص بهذا الباب يعني نزح كر، وإنما يشمل أكثر هذه المقدرات التي وردت في المقام. ومن هنا نجد أن بعض صاحب الشوائع حملوا هذه الروايات على الاستحباب لأنه لا دليل على حملها على الوجوب لأنها ضعيفة لا يجوز الحمل بها. قال والمنصوص من هذه الأربعة مع ضعف طريقه هو الحمار والباغل، وغايته يعني غاية ما يمكن أن يقال أن نجبر أو يجبر ضعف هذا الطريق بعمل الأصحاب. هناك مسألة في علم الأصول وهي أنه إذا كان الخبر في سنده ضعف، إذا عمل الأصحاب بذلك الخبر فهل يجبر ضعف تلك الرواية أو لا يجبر؟ إذا كان الخبر ضعيفا من حيث السند، البحث ليس في المتن وإنما في السند، إما لجهله إما لأي طريق إما لجرحه، إذا كان السند ضعيفا فعمل الأصحاب بالخبر هل يكون جابرا لضعفه أو لا يكون؟ أي مسألة. إذا كان الخبر صحيحا من حيث السند بحسب الموازين صحيح، ولكن الأصحاب لم يعملوا به، فهل أن عدم العمل بذلك الخبر يسقطه عن الاعتبار أو لا؟ وهذا ما يعنون في كلماتهم، هل أن العمل جابر وهل أن الإعراب كافر أو لا؟ المشهور إلى ما قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هو أن العمل جابر وأن الإعراب ماذا؟ العمل بالخبر الضعيف جابر لضعفه، والإعراض عن الخبر القوي والصحيح ماذا؟ كافر له. إلى ما قبل الشيخ كانوا يعملون بذلك، أما ما بعد زمان الشيخ فإن هذا الأصل الأصولي سقط عن الاعتبار، لا العمل بالخبر الضعيف جابر لضعفه ولا الإعراض عن الخبر الصحيح كافر لاعتباره. وهذا هو مبنى سيد الخوئي دام ظله الشريف. أما مبنى أستاذنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فإنه فصل، قال أن الإعراب كافر ولكن العمل ليس بجابر، هذا بعد بحث موكول إلى علم الأصول. والشارح بعد يبني على أي مبنى؟ يبني على المبنى المشهور بين المتقدمين إلى زمان الشيخ الأنصاري، ولهذا يقول وغايته أن يجبر ضعف الطريق بعمل الأصحاب، وإن كانت هناك عبارات من الشهيد الثاني يظهر منها أنه أيضا لا يقبل هذا المبنى، يعني لا يقبل أن العمل بالخبر الضعيف جابر لضعفه. فلهذا في بعض العبارات يقول كما زعموا، هذه العبارة كما زعموا يقول هكذا قالوا، وإلا في الواقع ليس له اعتبار، فتأتي العبارة بعد ذلك. قال إذا كان الأمر كذلك فيما يرتبط بالحمار والبغل يكون داخلا في ماذا؟ في المنفوس في المقدر، أما فيما يرتبط بالفرس والبقرة يكون ماذا؟ مما لا نص فيه، فلا بد أن يرجع إلى حكم ما لا نص فيه. إن قلنا أن ما لا نص فيه يجب نزح الجميع له فلا بد أن ينزح الجميع، وإن قلنا أنه يجب نزح 30 أو 40 دلو فيجب نزح 30 أو 40 دلو كما سيأتي في القول الثاني. فيبقى إلحاق الدابة والبقرة باعتبار ما لا نص فيهما بما لا نص فيه أولى. المقدر الثالث ونزح 70 دلوا معتادة، طبعا هذول كلها احنا نقراها بالرافع لابد كلها تقرأ بالكسر باعتبار انه العبارة الاولى وبنزح جميعه للبعير، وهنا شو تصير؟ ونزح كرن للدابة، ثم ونزح 70 دلوا معتادة على تلك البئر. ما هو المراد من معتادة؟ ونزح 70 دلوا معتادة، بلي متعارفة أحسنتم، متعارفة يعني ماذا؟ يعني متعارفة عند أولئك الذين يستفيدون من ذلك البئر، متعارفة في البلد، أم متعارفة يعني تكون لها انسجام مع حجم البئر، لأنه بعض أقسام البئر صغير فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دلو صغير حتى يأخذ الماء منه، يعني لا يتعلى مدى يستربه 5 أرطال من الماء. ولكن بعض أقسام البئر ماذا؟ كبير جدا، يمكن أن الإنسان أن ينزل فيه دلوا يتع 30 رطلا من الماء، 40 رطلا من الماء. إذا المعتادات هذا الاعتياد بحسب ماذا؟ هناك اختلاف كبير بين الفقهاء فيما يرتبط بهذه المسألة. والواقع أن فقهاءنا المتقدمين تجدون أن المسألة التي كانت محل ابتلائهم ماذا؟ يهتمون بها كثيرا اهتماما. فهم كانوا عصريون أو عصريين أكثر منا بكثير، لأنه نحن عندما جئنا في هذا الزمان أيضا نكرر تلك المسائل، مع أنه كان ينبغي ماذا؟ أن ندقق في المسائل المستحدثة. أنتم الآن انظروا إلى كتاب الرسائل العملية، الرسائل العملية الموجودة للعلماء والرسائل العملية الموجودة مثلا للسيد الشهيد رحمة الله تعالى على في الفتاوى الواضحة، تجدون في أحكام السفر يذكر أي مسائل؟ المسائل التي هي محل الابتلاء، أن الإنسان إذا سافر كذا، إذا بقي في بلد كذا، الطالب الجامعي كذا، الطلبة وضعه كذا إلى آخر ذلك، إذا كان عمله كذا، المسائل كلها مستحدثة. أما عندما ترجعون إلى رسالة استرغوا العروة الوثقى للسيد اليزي رحمة الله تعالى، لن تجد أثرا لهذه المسائل. والصحيح ذلك، لماذا؟ لأنه لم يكن مبتلى بهذه المسائل في ذلك العصر. فليس من الصحيح نحن عندما نكتب رسالة عملية أيضا نذكر أي فروع فيها، تلك الفروع التي كانت في كتاب العروة الوثقى، وذلك الفروع لذلك الزمن. في باب الحج أنت تجد في كتاب العروة الوثقى أن البحث أين ينصب؟ ينصب على أن الإنسان إذا سافر بالطريق، لأنه كان يحتاج إلى 3-4 أشهر حتى يصل إلى الحج، خط الطريق ماذا يحدث له إذا يستطيع أو لا يستطيع أن يركب الدابة، لا يستطيع أن يركب الدابة، مانع أو ليس بمانع. لكن هذه الآن البحث لابد أن ينصب، ينصب على الطائرات وعلى السيارات ونحو ذلك. نحن لا تجد ذلك. أنت عندما ترجع على الرسائل العملية تجد أنه تطرح فيها أي مسائل؟ تلك المسائل المرتبطة بالمئة سنة قبل ذلك. وهذا واقعا مرتبط بهذا الجيل الجديد الذي يأتي إلى الحوزة، لأنه هذا الجيل الموجود من المراجع حفظهم الله تعالى وأبقاهم ذخرا لهذه الأمة، هذا الجيل أعمارهم أنتم تعلمون بعد علماؤنا فقهاؤنا أعمارهم بين 80 إلى 100، فهو مرتبط ماذا؟ بالأحكام السابقة. وإن كان يكتب الآن لنا رسائل مستحدثة، لكن هذا الجيل اللي الآن يأتي إلى الحوزة أو من قبل 10 سنوات وما بعد يأتي إلى الحوزة، هذا الجيل مسؤوليته هو أنه الآن عندما يحصل، عندما يكون مجتهد، عندما يكتب رسالة عملية، عندما يبدأ بحث الخارج، خب لا يبدأ بحث الخارج أيضا على متن العروة وعلى متن الشرايع، لابد أن يبدأ بحثا خارجا على متن ماذا؟ وعلى مسائل مستحدثة. يعني يجد كتاب في المسائل المستحدثة يبدأ البحث عليه. شوف هذه المسائل اللي طرحها السيد الإمام قدس سره الشريف فيما يرتبط بالمدن الكبيرة، هذه المسائل المستحدثة إلى الآن لم توجد في كتب المتقدمين من فقهائنا، لأنه أساسا إحنا في ذيك الأزمنة ما كان عندنا بلاد كبيرة حتى نعرف أن الحكم ما هو. الإخوة واقعا حتى فيما يدرسون من الفقه من الأصول يحاولون أن يؤكدوا على المطالب التي هي محل العمل الآن، وإلا الفقه ليس للعلم به وإنما الفقه للعمل به. الفقه من العلوم العملية لا من العلوم النظرية، ليس كالرياضيات، ليس كالفلسفة. فلهذا أنتم تجدون أنه عندما يقسمون الحكمة يقولون حكمة نظرية وحكمة عملية، ويجعلون الفقه في الحكمة العملية لا في الحكمة النظرية. قال ونزح 70 دلوا معتادة على تلك البئرة. حتى قلت لكم أنه اختلاف كثير هنا، أنه معتادة يعني ماذا؟ معتادة يعني منسجمة مع حجم البئر، معتادة يعني معتادة عند أولئك الذين يستفيدون من البئر ونحو ذلك. حتى يقول الشارح ولو اختلفت، فلو فرضنا بأنه المستعمل الدلو المستعمل للاستفادة من هذا البئر بعض هذه الدلاء تسع 5 أرطال، بعض الدلاء الأخرى التي يستعملها آخرون تسع ماذا؟ 10 أرطال. طب أيها هو المقياس؟ يقول فالأغلب، يعني الأغلب يهو يستعمل. طبعا هذا كله غير منصوص، في الروايات لم يرد عندنا بأنه الدلو الذي تنزح به الماء أي مقدار يكون، حجمه أي شيء يكون، هذه بعد كلها استظهارات من الفقهاء، وإلا ليس فيها شيء خاص من الشارع. قال فإن اختلفت تلك الدلاء التي ينزح بها ماء البئر فالأغلب، يعني نعمل على ذلك الدلو الذي هو أغلب استعمالا في أخذ الماء من البئر. نزح 70 دلوا معتادا لمن؟ قال للإنسان. الإنسان إذا تتذكرون قلنا قبل قليل يشمل ماذا؟ يشمل الكبير والصغير، الذكر والأنثى، وهنا ماذا؟ المسلم والكافر، لأنه الكافر أيضا يسمى إنسان. فلهذا قال بلي. أنا قلت اختلافات كبيرة موجودة في المسألة المعلقين، أنا بدي أقول فالأغلب يعني فالأغلب استعمالا عند أولئك المستعملين، فالأغلب عند البلاد، فالأغلب بحسب حجم البئر. اختلافات بين الفقهاء موجودة في الحواشي، إذا تراجعون المفصلات تجدون أن هذه الاختلافات جميعا موجودة للإنسان. طب ماذا هو المراد أنه 70 دلو للإنسان؟ هل الإنسان شنو محكوم بالنجاسة؟ الإنسان محكوم بالطهارة. قال أي لنجاسته المستندة إلى موته، فإن الإنسان إذا مات ميتته محكومة بالنجاسة، ولكنه ليست نجاسة قبدية وإنما ماذا؟ حدثية. الإنسان أي لنجاسته المستندة إلى موته، سواء في ذلك المراد من الإنسان الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر. هنا عبارة توجد بالشارح يقول إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه. ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة الشارح؟ الشارح يقول تارة نقول أن ما لا نص فيه يجب له نزح جميع ماء البئر، هذا قول في المسألة، وأخرى نقول أن ما لا نص فيه يجب أن ينزح له 30 دلو أو 40 دلو. هنا يقول نحن عندما نقول 70 دلوا للكافر هذا بناء على أننا لا نوجب نزح الجميع لما لا نص فيه. لماذا؟ يقول لأنه إذا أوجبنا نزح الجميع لما لا نص فيه فميتة الإنسان المسلم علمنا أنه نزح ماذا؟ 70 دلو. أما النجاسة التي منشأها لميتة الإنسان بل منشأها الكفر، لأن الكافر بالإضافة إلى موته توجد عنده نجاسة ماذا؟ أخرى، وهي نجاسة الكفر، فإن الكافر نجس حتى ماذا؟ قبل الموت. خب نجاسة الكفر فيه نص أو لا يوجد فيه نص؟ لا يوجد فيه نص، وإذا لم يوجد فيه نص وقلنا أن ما لا نص فيه يجب ماذا؟ نزح جميع ماء البئر، إذن لا يكتفى ب70 دلو. إذن نحن نقول للكافر ب70 دلو متى؟ إن لم نوجب نزح الجميع لما لا نص فيه. أما إن قلنا يجب نزح الجميع لما لا نص فيه فلا نكتفي في ميتة الكافر بنزح 70 دلو، وإنما نقول لا بد من نزح الجميع. نعم إذا قلنا أن ما لا نص فيه يكفي فيه نزح 30 دلو، فهنا ننزح للكافر ماذا؟ 70 دلو. فلهذا تجدون أن الشارح قيد العبارة، قال إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه نقول للكافر ماذا؟ ب70 دلو، وأما إن أوجبنا نزح الجميع لما لا نص فيه فلا يكتفى ب70 دلو بالنسبة إلى ميتة الكافر. وإلا يعني إن أوجبنا نزح الجميع لما لا نص فيه بعد الكافر يخرج من الحكم، هذا 70 دلو يختص بمن؟ بالمسلم، بالصغير والكبير، الذكر والأنثى، بعد لا يشمل الكافر وإنما يكون مختصا بالمسلم. قال وإلا اختص بالمسلم، لأن المبنى عند المتقدمين أنه كان هذا فن من الفنون الاختصاء في العبارة، يعني قدرة الإنسان العلمية كانت تظهر ماذا؟ في هذه المجالات، وهو أنه أن يستطيع أن يعبئ في أكثر المعاني في أقل الكلمات، مع أنه العلم الحديث فيما يرتبط بهذه المجالات يقول لا، الإنسان الهدف أن يستطيع أن يوصل المعنى أفضل إلى من؟ إلى القارئ والسامع، سواء كان بكلمات قليلة أو كان ماذا؟ بكلمات كثيرة. ليس الهدف قلة الكلام، قلة الألفاظ أو كثرة الألفاظ، وإنما الغرض من الكتابة هو ماذا؟ الغرض من الكتاب هو ماذا؟ إيصال المعاني إلى المخاطب، إيصال المعاني إلى القارئ. إذن بعد هناك احنا لا نراعي القلة والكثرة، وإنما نراعي ذلك الغرض الأساسي، لكن يظهر أن هذا الأسلوب لم يكن هو الأساس في العصور السابقة، بل كان الميزان قلة الألفاظ وكثرة الألفاظ. في هذه العصور أيضا يوجد، أنا أتذكر بعض الأساتذة كنت أقول لهم بأنه فلان كتاب جيد، كان يقول جيد ولكنه المطلب عندما يريد يوضحه يوضحه بعبارات كثيرة، هذا كان يعتبر إشكال على الكتاب. يعني مثلا هذا الكتاب الموجود محاضرات في الأصول للسيد الخوئي بتقريرات محمد إسحاق فياض، هذا الكتاب يعتبره من الكتب غير العلمية. لماذا؟ لأنه هذا الكتاب القسم الأول من الأصول مكتوب في 5 مجلدات. أحد المقررين الآخرين لبحث السيد الخوئي كاتب هذه 5 مجلدات في مجلد واحد، يعتبرون ذلك المجلد علمي وهذا 5 مهمية، مع أن المطلب واحد، دورة واحدة، ولكن هذا أكو كثرة في الألفاظ والبيان، ذاك ماذا أكو قلة في الألفاظ وتعقيد فيها، ذاك علمي وهذا غير علمي. 50 دلوا للدم الكثير. فلهذا واقعا الطلبة الذين درسوا في المدارس الرسمية عندما يأتون إلى كتب الحوزة يجدون مشقة كثيرة. سبب هذا باعتبار أن الأساليب المتبعة في الكتب الدرسية في المدارس الرسمية هو الغرض المقصود منها، يعني الهدف البيان الأفضل، مو أنه الكلمات الأقل أو الكلمات الأكثر. 50 دلوا للدم الكثير في نفسه عادة، غير الدماء الثلاثة، الدماء الثلاثة يجب نزح الجميع. 50 دلوا للدم الكثير في نفسه عادة، حتى لماذا قال في نفسه؟ كان يستطيع أن يقول للدم الكثير، لأن هناك خلاف بين الفقهاء، أنه نحن عندما نقول دم كثير مرادنا كثير نسبي لو كثير مطلق. الكثير النسبي ماذا؟ الكثير النسبي يعني إذا كان البئر كبيرا فرطل من الدم قليل بالنسبة إليه، أما إذا كان البئر صغيرا فرطل من الدم ماذا؟ كثير بالنسبة إليه. هذا المراد من الدم النسبي، يعني قلة الدم وكثرة الدم ننظر إليها بالنسبة إلى ماء البئر وحجم ماء البئر. أما الدم المطلق لا، الدم المطلق لا، الدم النسبي يعني أنه أن يكون قليل أو كثير في نفسه بغض النظر أنه عندما ينسب إلى ماء البئر يكون قليلا أو كثيرا. مراد الشارع هو الدم المطلق، يعني أن يكون كثيرا في نفسه بغض النظر عندما ينسب إلى ماء البئر يكون قليلا أو يكون كثيرا. قال 50 دلوا للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة. أما دم الدجاجة فدم قليل بعد، مو دم كثير في نفسه، غير الدماء الثلاثة لما تقدم، لأن الدماء الثلاثة قلنا على المشهور داخل في ماذا؟ داخل في نزح جميع ماء البئر، أو داخل في ما لا نص فيه، فإذا لها حكمها الخاص. خب الآن عندنا دماء نجسة العين كالكلب كالخنزير، وفي إلحاق دم نجس العين بها، أي بالدماء الثلاثة بدم الحدث، وجه مخرج، يعني نستطيع تخريج ذلك. ما هو وجه التخريج؟ شوفوا كله تخريجات من الفقهاء، ولا لم يرد فيه من الشارع شيء. قالوا لماذا أن الشارع قال يجب نزح جميع ماء البئر للدماء الثلاثة؟ هم فسروا، قالوا باعتبار أنه غير الدماء الثلاثة فالمقدار منها يعطى في الصلاة، أما الدماء الثلاثة سيأتي إن شاء الله في بحث الصلاة أنه ماذا؟ لا يعطى منها حتى رأس أبرة. إذن يظهر أن حكمها ماذا؟ شديد وغليظ في الإسلام. وحيث أن دم نجس العين أيضا حكمه هذا، يعني أنه لا يعطى منه، فلن يلحقه ماذا؟ بالدماء الثلاثة ولا يخلو من قياسين. قال وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج، ثم ويجب 50 دال للدم الكثير، وبعد والعذرة الرطبة وهي الغائط من الإنسان، وهي فضلة الإنسان باعتبار أن العذرة من الألفاظ المختصة بالإنسان لغائط الإنسان، وهي فضلة الإنسان، ولكن بعض اشترط بإضافة أن تكون عذرة، قال لا بد أن تكون ذائبة في الماء متفرق أجزاؤها في الماء، وأما إذا لم تتفرق أجزاؤها فلا يجب نزح 50 دلو. قال والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان، والمروي في الروايات، وهذا من هنا كلام الشارع كأنه يريد أن يشكل على الماتين، يقول والمروي اعتبار ذوبانها، ولكن الماتين اعتبر ماذا؟ رطوبتها ولم يرد عندنا دليل على اعتبار رطوبتها. والمروي اعتبار ذوبانها. ما هو المراد من الذوبان؟ وهو تفرق أجزاء العذرات وشيوعها في الماء. أما الرطوبة التي أخذها الماكن في النص فلا اعتبار، فلا نص على اعتبارها حتى لو كانت يابسة، ولكن تفرقت أجزاؤها ماذا؟ عند ذلك تكون كذا. طبعا هذا كله قبل الوقوع، وإلا بعد الوقوع وتكون رطبة. هذا كله أنه تكون رطبة أو يابسة قبل الوقوع ماذا؟ في ماء البئر. وإلا العذرة عندما تقع في ماء البئر فتكون ماذا؟ رطبة، لأنه لا يتفرق أجزاؤها إلا بعد أن تكون رطبة. لكن على أي الأحوال يقول، ولكن مع أن الرطوبة لم تذكر في نص، ولكن اعتبرها الشيخ، ذكرها الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة من الفقهاء. والشيخ إذا قال شيئا فهو الشيخ، بعد الشيخ بنحو المطلق، يعني يقال بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعده بمئة سنة لم يتحقق مجتهد في طائفة الإمامية، لأنه كلهم كانوا يخافون أن يخالف الشيخ، وكلهم كانوا مقلدين للشيخ إلى مئة سنة. يسمى ذلك العصر، وتلك الفترة تسمى بعصر المقلدة. قدرة الشيخ وهيبة الشيخ وسطوة الشيخ العلمية كانت إلى هذا الحد أنه ما كان يجرى أحد على المخالفة بلا أن انبرى له ابن إدريس الحلي صاحب السرائر. ابن إدريس الحلي هو أول من بدأ بمناقشة الشيخ في كل ما قال، ما استثنى، ما خلى مطلق إليه، كل ما هو صحيح مو صحيح المهم يناقش الشيخ. فانفتح باب الاجتهاد من جديد. فلهذا في عصر تقسيم العصور الفقهية يعتبر أصل ما قبل ابن إدريس قد عصر، وما بعد ابن إدريس قد عصر آخر من عصور الفقه والأصول. لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة، واكتفى في الدروس، يعني المصنف، بكل منهما، يعني سواء كانت رطبة أو كانت ماذا؟ أو كانت ذائبة، لا يشترط أحدهما أو كلاهما. وكذلك يقول لا نص على اعتبار الرطوبة التي ذكرها، وكذلك لا نص على اعتبار الخمسين بالخصوص، لأن الرواية التي وردت في العذرات تقول 40 أو 50، فلا وجه لأن يقول المصنف الماثل أنه لا بد من 50. قال وكذلك تعين 50 مع أن المروي هو ماذا؟ والمروي 40 أو 50، وهو يحصل التخيير. يأتي. الحمد لله رب العالمين.